قال رحمه الله: فتبلغ الستة ويعقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. الذي يعود من الأصول ثلاثة مثل ما سبق لكم: الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، يعني ما كان أصله ستة هو الذي يعود، ستة اثنى عشر وأربعة وعشرون. أصل ستة يعود إلى سبعة ويعود إلى ثمانية ويعود إلى تسعة ويعود إلى عشرة. فمثلا لو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، الزوج كم يأخذ؟ النصف، وأخت شقيقة كم؟ النصف. هل فيها عول؟ ما فيها عول. لو هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج يأخذ النصف والأختين شقيقتين كم تأخذ؟ يأخذن الثلثين. ثلاثة واثنين ستة، ستة نصفها اثنين وستة نصفها ثلاثة، هذا ثلاثة. وعندنا أختان شقيقتان كل واحدة تأخذ ثلث، ستة تقسيم ثلاثة كم؟ اثنين. الواحدة تأخذ اثنين والثانية تأخذ اثنين، كم أصبح؟ عالت إلى سبعة. واضح؟ فهنا عالت عندنا إلى سبعة. ولو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخوين لأم، الزوج أخو كم؟ النصف، وأخت الشقيقة النصف، والأخوين لأم يأخذون كم؟ ثلث. الزوج النصف ثلاثة، زوج نصف ثلاثة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، و أختين لأم كم يأخذون؟ كم ثلثين؟ أخوين لأم هم شركاء في الثلث، ثلاثة، ستة تقسيم ثلاثة اثنين، يعني عادت المسألة كم؟ إلى ثمانية. ولو هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وأخت وأختين شقيقتين، عندنا الزوج النصف وأم تأخذ السدس وأخوين لأم يأخذان الثلث وأختان شقيقتان يأخذن الثلثين، تمام؟ الزوج النصف كم؟ ثلاثة، وأم السدس واحد أربعة، وأخوين لأم الثلث اثنين، عندنا ستة، وعندنا اختين شقيقتين الثلثين، ستة تقسيم ثلاثة اثنين للأولى والأخت الثانية اثنين، أصل نص العشرة. ذلك كيف تبلغ عقد في صورة معروفة مشتهرة، اللي هي زوج هم اختين شقيقتين أو اختين لأب واختين لأم، اختين شقيقتين واختين لأب ما يختلف في قسمة الميراث. ولو هلك هالك عن زوج أخت شقيقة وأخوين لأم، الزوج سدس، الزوج يأخذ النصف، ستة من أصل ستة يكون ثلاثة، وأخت شقيقة النصف، نصف الستة ثلاثة، هذا ستة. وعندنا أخوين لأم ثلث، ثلث الستة كم؟ ستة تقسيم ثلاثة اثنين، عالت المسألة إلى ثمانية. واضح لكم؟ ولو هلك هالك عن زوج أختين شقيقتين أختين لأم، الزوج النصف، أختين شقيقتين ثلثان، وأخوين لأم لهما ثلث، الزوج النصف، نصف الثلاثة، نصف الستة ثلاثة، أخوين لأم الثلث، ستة تقسيم ثلاثة اثنين، وأختين شقيقتين ثلث. لو جعلناها أخت شقيقة النصف إلى تسعة، لو جعلنا أخت شقيقة كذا، لو جعلنا أخت شقيقة، لو جعلنا أخت شقيقة يكون لها كم؟ يكون لها النصف، ستة نصف الستة كم؟ كم عالت إلى تسعة؟ زوج، أخت، أختين، أخوين لأم، وأخت شقيقة. الزوج كم يأخذ؟ نصف، ثلاثة. وأخت الشقيقة نصف، ثلاثة ستة. وأخوين الأم ثلث، اثنين. كم صارت؟ ثمانية. واضح؟ فتبين أن الستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. ذلك قال المصنف: فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتسمى لوصول العشرة إذا عالت العشرة أم الخروج، لأن غالبهم نساء، ذلك لقبت بأم الخروج.